واتبع هواه وكان أمره فرطا لا تصاحب إلا مؤمنا. ومعلوم كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى كل صداقة وصحبة في الدنيا تنقلب يوم القيامة إلى عداوة إلا ما كان بين المؤمنين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. يبقى كل مصاحبة وكل مصادقة في الدنيا على غير المنهج حناك تنقلب إلى عداوة. كان الصداقة للدنيا وغير ذلك تجارة أو ما شكل ذلك هتنقلب يوم القيامة إلى عداوة. ده شغله عن الطاعة وشغله عن استقامة عن أمر رب سبحانه وتعالى تنقلب يعني تنقلب في الآخرة إلى عداوة إلا ما كان بين المؤمنين للصداقة التي مبناها على الإيمان. لذلك قال لا تصاحب إلا مؤمنين. دي كانت صداقة سابقة على الإسلام. فقال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة يعني كما هو الحال المعهود سابق في سابق الأمر. فقال أمية انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار بتخير وقت اللي هو يعني ليس هناك فيه زحام على الكعبة حتى يتمكن من الطواف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال يا أبا صفوان يعني ينادي على أمية بكنيته يا أبا صفوان من هذا معك؟ قال هذا سعد. فقال له أبو جهل ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصباح وزعمت أنكم تنصرونهم وتعينهم فأما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. تهديد من أبي جهل لسعد بن معاذ رضي الله عنه. والنبي عجرفة يعني نوع من أنواع العجرفة ونوع من أنواع الغرور والاغترار بالنفس والاغترار بقومه. فلذلك قال هذه المقولة لسعد بن معاذ رضي الله عنه. فقال له سعد ورفع صوته عليه أما الله إن منعتني هذا أمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة. ده عزة المؤمن وعزة المسلم وكيف أنه يصدع بالحق ويصدع بالحق. رباطة جأش المؤمن هذه عزة للمؤمن. قلنا هو في أرض يعني في مكة عند قوم أبي جهل ولكن مع ذلك ما هاب هذا الأمر. وأن عزة المسلم رد عليه ذلك القول قال أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة. فقال أمية لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي. وأبو جهل دي كان تسمية النبي صلى الله عليه وسلم له وكما هو معلوم قال هو فرعون هذه الأمة فرعون هذه الأمة. لما تنظر إلى حالة بجهل يعني فعلا هو فرعون هذه الأمة. يبقى نوع من الغطرسة والغرور والعجرفة ده بالإضافة أيضا أنه كان يرى أنه مقدم على قوم في أيضا يعني في الإرشادات والتوجيهات لهم يعني كما قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ده كان برضك حالة بجهل يعني ده حالة بجهل. وطبعا كان يعرف بأبي الحكم لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بذلك وفعلا أبو جهل يعني هذا جهل مركب. ده بالإضافة إلى الغطرسة وأيضا الغرور الذي ركب في داخله. فلذلك قال أمية لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال سعد رضي الله عنه أيضا بعزة المسلم دعنا عنك يا أمية فالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. قال بمكة قال لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا أصيب برعب شديد وبفزع شديد. قلنا لحرص هؤلاء على الحياة هم أحرص الناس على حياتهم هم أحرص الناس على حياتهم. فزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع أمية إلى أهله قال أم صفوان ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت وما قال لك؟ قال زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنهم قاتلين. فقلت له مكة قال لا أدري. وهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب يعني قال فوالله ما يكذب محمد إذا حدث. بدا أمر مستقر في نفوسهم إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك الوعيد لفلان أو فلان يعلموا أنه لا يكذب إذا حدث لا يكذب فوالله ما يكذب محمد صلى الله عليه وسلم إذا حدث، يبقى ده ما كانوا يقولونه بينهم أيضا. فقلت له مكة؟ قال لا أدري. فقال أمية والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل للناس قال أدركوا عيركم، فكره أمية أن يخرج. ومعلوم أن أبا سفيان رضي الله عنه لما تفلت بالعير أرسل قريش مرة ثانية أنه قد نجا بالعير، ولكنهم أصروا. لدى نوع من الاغترار وأيضا الزهو والعجب بالنفس، ده بالإضافة إلى الغطرسة والعجرفة التي ركبت في هؤلاء. فأبو جهل أبى، وبالتالي قال لقومي أدركوا عيركم، فكره أمية أن يخرج. فأتى أبو جهل فقال أبو صفوان إنك متى ما يراك الناس وقد تخلفت، وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك. فلم يزل به أبو جهل حتى قال أما إذ غلبتني فوالله اشترنا أجود بعير بمكة. فما زال به حتى أخرجه. يعني إحنا نتذكر بقى أبو جهل ماذا صنع مع أبي طالب وهو في النزع الأخير. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دعا عمه إلى الإسلام وإلى التوحيد، كلمة حج لك بها عند الله سبحانه وتعالى، ولكن كان معه أبو جهل وقال ترغب عن دين أبائك، فما زال به حتى مات على ملة عبد المطلب. يعني نقول هذه شؤم المصاحبة أو الصاحب السوء، ده شؤم الصاحب السوء، يعني لا تجد منه إلا المخالفات، ولا تجد منه إلا الدعوة إلى الانحراف. فلذلك ما زال أيضا بأمية بن خلف ما تركه حتى خرج مع القوم. فقال فوالله يشترن أجود بعير بمكة. ثم قال أمية لمرات يا أم صفوان جهزيني. فقالت له يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي. أيضا يعني الأخوة أخوة على الإيمان أساسا، لكن ده بتتكلم بالعهد السابق، يعني ده يعني ترى أخوة، طبعا الأخوة دي منقطعة، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، لكن ده بالعهد السابق. يبقى قالت له وقد نسيت ما قالك أخوك اليثربي. قال لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. فلما خرج أمية أخذ ينزل المنزل إلا عقل بعيرا، يعني ظن أنه النجاح هتكون عن طريق هذا البعير. فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر، وكما حدث بذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكما حدث بذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكما حدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أمية بن خلف ممن قتل في بدر. ثم ذكر باب قصة غزوة بدر، قال باب قصة غزوة بدر وقول الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. قال أبو عبد الله فورهم أي غضبهم. وقال وحشي قتل حمزة طعيمة ابن عدي بن الخيار يوم بدر. وقول الله عز وجل إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، قال الشوكة الحد. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. بيذكر هنا قصة غزوة بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني كانوا قليل، يعني كانوا أذلة معنى الكلام إن كان العدد قليل والتجهيزات قليلة ولم يخرجوا من أجل قتال، ولكن ما خرجوا إلا من أجل عير قريش. ومعلوم أن كفار قريش خرجوا من أجل القتال لما وصلت إليهم وطارت إليهم الرسالة من أبي سفيان رضي الله عنه أن ينقذوا عيرهم، فعلى ذلك تجهزوا وخرجوا من أجل القتال. وظنوا كده في أنفسهم أنهم يقومون بالقضاء على الإسلام والمسلمين، وأن خارج بقى بالزهو والعجو ودقق بالسلاح وأيضا يعني بنفسية المقاتل. وفي المقابل كده أن المسلمين لما خرجوا خرجوا بعدد قليل وليس بالتجهيزات المطلوبة، وكذلك خرجوا من أجل عير قريش، يعني يستطيعون على هذه الحراسة التي تكون على العير بعدد قليل. فالعدد الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بالنسبة للحراسة عدد كبير، ولكنهم لم يخرجوا من أجل القتال، ما فيش تلاحم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أمرا آخر، وكان أمر الله سبحانه وتعالى مفعولا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يبقى كان نقول مقومات النصر كده تخلفت عن الصحابة رضي الله عنهم. لما نقيس عدد من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدد كفار قريش، هذا الجيش اللي هو جاء لقتال النبي صلى الله عليه وسلم أضعاف، وبالنسبة للتجهيزات ما كانش خرج هذا المجموع مع النبي صلى الله عليه وسلم تجهز للقاء، غير نقول أن كفار قريش خرجوا وقد تجهزوا للقاء، خرج هؤلاء من أجل مصالح قريش، يعني ليس بنفسية المقاتل، ولكن كفار قريش خرجوا بنفسية المقاتل وغيظ وضيق وحقد شديد جدا على المسلمين. فعلى ذلك المقومات كده المادية تقول أن كفة راجحة للكفار، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أمرا وكان أمر الله مفعولا سبحانه وتعالى. فلذلك قال من باب الامتنان على الصحابة رضي الله عنهم وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم تقول الآيات إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بل إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فقال أبو عبد الله فوريم أي غضبهم، يعني وقال وحشي ابن حرب قتل حمزة طعيمة ابن عدي بن الخيار يوم بدر، وعلوم أن وحشي والذي قتل بعد ذلك حمزة رضي الله عنه في أحد. فقال أن حمزة رضي الله عنه قتل طعيمة ابن عدي بن الخيار يوم بدر. وقول الله عز وجل إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. طبعا سورة الأنفال سورة بتتحدث عن غزوة بدر، يعني سورة الأنفال سورة تتحدث عن غزوة بدر، والله عز وجل يصف لنا حال هؤلاء من الداخل. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم إما العير وإما النفير، إما أنهم حيتمكنوا من رقاب هؤلاء وإما أنهم أساسا يعني حيصفروا بالعير، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يبقى يعني تمنوا إيه العير، تمنوا العير لأنها حيحصل عليها من غير قتال، من غير قتال. قال كعب بن مالك رضي الله عنه لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، معلوم طبعا قصته في غزوة تبوك، وتمت هذه المقاطعة حتى نزلت التوبة على هؤلاء الثلاثة، كان كعب بن مالك وأمية ومرارة بن ربيع وهلال بن أمية، هلال بن أمية ومرارة بن ربيع وكعب بن مالك، هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا، وكانت المقاطعة امتدت إلى 50 ليلة حتى نزلت التوبة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى تاب على هؤلاء لما صدقوا في تخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. لم يقولوا كما قال المنافقون أتوا بأعذار، ولكن هؤلاء ما كان عندهم عذر، فلذلك أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن المعاملة مع هؤلاء حتى نزلت الآيات التي فيها البراءة. قال كعب بن مالك رضي الله عنه لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الغزاء إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر. يبقى ليس بدريا، يبقى كعب بن مالك ليس بدريا، يبقى نقول فلان بدري أي شهد بدرا، يبقى لكن هو تخلف عن بدر، ولكن هنا ما كانش فيها عتاب، قال لم يعاتب أحد تخلف عنها، لأن ما كانش أساسا الغرض هو الخروج لقتال الكفار، ولكن من أراد أن يخرج من أجل إيه؟ مصادرة عير قريش. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، يبقى ما كانش فيه تجهيز، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يمكن الطائفة المؤمنة من رقاب الكفار. قلنا كما وصف لنا ربنا سبحانه وقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، يبقى قلة في العدد وقلة في العداد، وكذلك النفسية لم يخرجوا نفسية المقاتل، كل ذلك ومع ذلك الله عز وجل نصرهم. قلنا حتى يتيقن في نفس الإنسان وما النصر إلا من عند الله. لكن إيه ترى الأسباب التي نستجلب من خلالها النصر؟ هل يا ترى حننصر مجرد ان احنا ننتسب الى الاسلام؟ لا، سنن كونية لا تعرف المحاباة. لذلك في غزوة احد كان يعني الهزيمة للمسلمين في نهاية اليوم، كان ايه السبب؟ يبقى على ذلك السبب كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى السنن الكونية لا تعرف المحاباة. سيأتي الكلام الذي سبحانه وتعالى عن غزوة احد، ولكن يعني كيف نستجلب النصر من الله سبحانه وتعالى؟ يبقى هناك أسباب لابد من الأخذ بهذه الأسباب، ولكن في المقابل مع عدم التفات القلب ليس من الأسباب، قلب لا يلتفت عن ربي سبحانه وتعالى، دي عبودية القلب. لكن أنا مطالب أن أعد العدة لهؤلاء وعد لما استطعت من قوة ربات الخير، وبالتالي على ذلك يبقى أقصى ما في مقدور الإنسان نفعله، وبالتالي يبقى الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولكن بعدما أخذنا بالأسباب المشروعة التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى يبقى حيستجلب ذلك. لو أي نوع من أنواع التقصير يبقى على ذلك السنة الكونية لا تعرف محاباة، كما حدث مع الصحابة رضي الله عنهم في يوم حنين، وكذلك ما حدث في أحد كما سيأتي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب التالي، باب قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ثم ذكر رواية عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به، أتى النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك عن شمالك وبين يديك ومن خلفك، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجهه أشرق وجهه وصره يعني قولا. أيضا ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد، فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده فقال حسبك، فخرج ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم ذكر رواية عن عبد الكريم أنه سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمعه يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال عن بدر والخارجون إلى بدر. أيضا ما زال الكلام وهذه التراجم أيضا عن بدر عن غزوة بدر، فقال في قول الله تعالى استستغيثون ربكم فاستجاب لكم، لأن يعني الآيات التي نزلت في سورة الأنفال هي بقصة بدر، قصة غزوة بدر. في سورة آل عمران الكلام عن غزوة أحد، ولكن الكلام في سورة الأنفال كان عن غزوة بدر، فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يصف لنا الحال إذ تستغيثون ربكم، كيف كان تضرع النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وكيف كانت مناشدة النبي صلى الله عليه وسلم ربه، حتى قال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه حسبك حسبك يا رسول الله، هذه مناشدة ربك سبحانه وتعالى أنه منجز لك وعد. قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الاستغاثة بقى طلب الغوث من الله سبحانه وتعالى، طلب الغوث. يبقى الإنسان بكلياته كده بيتوجه إلى ربي سبحانه وتعالى، إخلاص العبادة لله وإخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى. استستغيثون ربكم فاستجاب لكم، كان المقابل أني مودكم بألف من الملائكة مردفين. الآيات أيضا التي قرناها في سورة آل عمران أو في آيات في آل عمران، ولقد نصركم الله بأدر وأنتم مذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين، قالوا أن أيضا هذا الكلام لبدر ليس في أحد، يعني المدد بالملائكة كان في بدر. والآيات التي في سورة الأنفال قال أني مودكم بألف من الملائكة مردفين، وهنا 3000 ثم 5000، قالوا يبقى هو أساسا كان مدنا الله عز وجل بألف من الملائكة ثم ب3000 ثم ب5000، يبقى ده ما فيش تعارض ما بين الآيات. قال 3000 هنا 5000، وهنا قال أني مدكم بألف من ملائكة مردفين. يبقى ده البداية، الله عز وجل أمدهم بألف من ملائكة، ثم تعاقبت أيضا ملائكة فأمدهم ب3000، وقالوا أمدهم أيضا ب5000. استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مدكم بألف من ملائكة مردفين. تابعين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بلا مدد بالملائكة. الله تعالى ينصر هؤلاء، لكن احنا متعلم دي سنن كونية، لابد من الأخذ بالأسباب، وأن تغلب الإنسان عن الأخذ بالأسباب فعلى ذلك لا يجب النص ولا التمكين، مع أن طبعا دي طائفة مؤمنة، ولكن كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما أمر أمرنا بإعداد العدة والتجهيزات، لكن القلب لا يلتفت إلى أي شيء من هذه الأسباب، قلب لا يلتفت على رب سبحانه وتعالى، لكن لابد الأخذ الأسباب. يبقى هذه الأسباب التي في مقدور الإنسان أخذ بها يبقى كعبودية لله سبحانه وتعالى، فعلى ذلك تنتظر النص من ربك والتأييد من ربك سبحانه وتعالى. قال وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. يبقى النصر من عند الله سبحانه وتعالى، لكن ليه أسباب، ليه أسباب؟ مجرد إن إحنا بننتسب إلى الدين وبنحارب الكفار يبقى حياتي لك النصر؟ لا، في سنة كونية، والسنة الكونية لا تعرف المحاباة، كذلك في أسباب مشروعة لابد من الأخذ بها، لابد من الأخذ بها. ولذلك بيّن ربنا سبحانه وتعالى والنصر من عند الله إن الله عزيز حكيم. وعيبين لنا المسألة، يعني كيف نصرهم ربنا سبحانه وتعالى، وما هم الجند الذين أيد الله عز وجل بهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، حالة طبعا بالرعب والخوف، يعني لما لقوا العدد ده والتجهيزات يبقى ممكن حالة بالرعب والخوف بتدخل نفس الإنسان، والإنسان عندها يعني يفر النوم، يطير النوم من عينيه، لكن نزل النوم النعاس أمنة منه، أمنة الرحمن سبحانه وتعالى، لأنه الخائف لا ينام، خائف لا ينام، فكيف ذهب ذلك الخوف؟ قلنا النوم ده فيه خاص، ربنا سبحانه وتعالى وضع هذه خاص في النوم، قلنا مهما كان تعب الإنسان وإرهاق الإنسان وحناء الإنسان ويبقى فيه مشقة كان في العمل أو في غير ذلك، إذا اضطجع ذلك الإنسان ونام ذهب النوم، فدي خاصية موجودة في النوم، ذهب التعب إذا نام ونعس، حتى لو كان مجرد لحظات ذهب هذا التعب، ذهب هذا العناء، قلنا عناء شديد جدا ومشقة، يعني كما يقول أن أقدامه لا تستطيع أن تحمله، ولكن على ذلك لما نام ذهب التعب. أين ذهب التعب؟ دي خاصية ربنا سبحانه وتعالى جعلها في النوم. كذلك أيضا الخائف لا ينام، خائف لا ينام، فالله تعالى ألقى عليهم النعاس، لذلك إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، يبقى دي يعني أمنة من الرحمن سبحانه وتعالى، فذهب الخوف. كيف ذهب الخوف؟ ألقى الله عز وجل عليهم النوم، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ماء، ده ماء بس، لكن الماء انظر بقى إلى إيه، يعني المنن التي في ذلك الماء. يبقى كانت أرض رملية من نزلة الماء تمسكت تحت أقدامهم، ما يشربون من خلاله ويتوضؤون ويغتسلون لمن كان عليه جنابة، وكذلك أيضا يعني يشعرون بتأييد رب سبحانه وتعالى لهم. لذلك قال إذ يغشيكم النعاس أمنة من أدنى النعاس ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به يذهب عنكم رجس الشيطان والله المتعالى قلوبكم ويثبت به الأقدام. يبقى دي تبعات الماء، قطرات من الماء. فقال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وكذلك أيضا هذا جند من جند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وزرت بالرعب مسيرة شهر، وزرت بالرعب مسيرة شهر. إذا ألقي ذلك الرعب في قلوب الكفار قلنا مهما كانت القوة البدنية يبقى تخور هذه القوة البدنية مهما كان يعني السلاح الذي معه، فعلى ذلك لا يقوى على استعماله. طب ماذا حدث؟ ما الذي حدث؟ مجرد أنه قد ألقي ذلك الرعب في قلوبهم، أن مهما كانت شدة هذه الأسلحة التي معهم لا يستطيعون أن يستعملوها، وكذلك مهما كانت القوة البدنية تخور عند ذلك هذه القوة البدنية. فدي نعم من رب سبحانه وتعالى، ذلك نصرت برعب مسيرة شهر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل سألقي في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، يعني خلاص تتمكن من رقابهم يتمكن رقابهم. والنبي هو كده يعني حالة ضعيفة جدا أمامك، يعني يخشاك بيخاف منك، فتبصش بقى قوة بدنية وغطرسة وغرور ومدجج بالسلاح، لكن يعني ضعف شديد جدا حينتابه خوف فزع، وبالتالي على ذلك لا يقوى أنه أن يقبل على سلاح فضلا عن استعمال ذلك السلاح. فهذه جند من جند الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وبالتالي أيضا لما بنيجي نقرأ في سورة الحشر في يهود بني النضير وتحصنوا بحصونهم، ماذا يعني كيف نزلوا الحصون؟ أن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوبهم الرعب، مجرد ألقى في قلوبهم يخربون بيتهم بأيديكم وأيدي المؤمنين، بأيديهم وأيدي المؤمنين. يبقى الرعب لما نزل في قلوبهم نزل من الحصون وبالتالي يعني استسلموا. يبقى إيه اللي حدث؟ ماذا حدث؟ مع أنهم كانوا يظنون في أنفسهم أن المسلمين لا يكون على الوصول إليهم، وأن المؤمنين أيضا يعني في ظنهم أنهم لا يستطيعون الوصول إلى هؤلاء بعدما تحصنوا في حصونهم. طب حنلهم ازاي؟ حنطلهم ازاي؟ مجرد بس الرعب، ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب فعلى ذلك نزلوا من حصنهم. هذا جند من جند الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل من، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، هذه السبب. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ثم ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال شهدت من المقداد بن الأسود رضي الله عنه مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به، يعني في شيء حيعدله أبدا ولا يوازيه. إيه المشهد؟ قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكن نقاتل عن يمينك عن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وصره، يعني ذلك القول هنا. ليه؟ لأن الأنصار رضي الله عنهم لما تعاقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت البيعة أنهم ينصرونه ويدفعون عنه أي إذاء، يعني إذا تم الهجوم على المدينة، لكن لم يبايعونه على الخروج معه خارج المدينة. طب البدر دي كانت خارج المدينة، هم ما خرجوش للقتال ولكن خرجوا من أجل عير قريش. فالآن حيحدث نوع أنواع الحرب والتلاحم بين الطرفين، ماذا؟ فقال أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر رضي الله عنه يتكلم وقام عمر يتكلم وفي كل مرة يقول أشيروا علي أيها الناس، فمقصد الأنصار دي كانت بيعة ما كانش منها ان هم يخرج معهم او يخرج بهم لقتال نزال هؤلاء خارج المدينة. فلذلك اشيروا علي ايها الناس. حتى قام بقى المقداد الاسود رضي الله عنه وقال هذه المقولة للنبي صلى الله عليه وسلم لا نقول لك كما قال قوم موسى لو يعذب أنت ربك فقاتل إن هنا قاعدون، ولكن نقول عن ولكن نقاتل عن يمينك عن شمالك وعن يديك وخلفك. فعلى ذلك قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وصره ذلك، يبقى صار هذا القول وأشرق وجهه إن يعني دي البيعة ما كانش على ذلك الأمر. فلذلك قال أشير عليه الناس عمر اتكلم وبكر اتكلم رضي الله عنه، ولكن مع ذلك وما قصر هؤلاء قصر الأنصار، فقالوا لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون. فلذلك قال ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك. فصر النبي صلى الله عليه وسلم وأشرك جو لما سمع هذه المقولة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، ولذلك قال أن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عودل به، يعني موقف كان يتمنى أنا أكون صاحبه، يتمنى أن يكون أنا صاحب الغبطة، يعني يتمنى مواقف كده، وبالتالي يعني مشهودة ودي مواقف تاريخية فاصلة يعني. فأيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وبدر اللهم إني أنشدك عهدك وعدك اللهم إن شئت لم تعبد، فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيدي وقال حسبك، يعني حسب هذه المناشدة أن الله تعالى منجز وعده. فخرج ويقول سيهزم الجمع ويولون الدور، سيهزم الجمع ويولون الدور. يبقى اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، لأن هذه الطائفة المؤمنة، يعني الطائفة المؤمنة يقول دولت لو ذهبوا أو هلكوا فإذ كانوا مدولوا الذين يعبدون الرب سبحانه وتعالى فإن هلكوا، يبقى قال لم تعبد، يعني لم تعبد، وأن ده طبعا بواقع الحال أن هذه الطائفة المؤمنة التي أمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن جاء أهل الشرك وقاموا باستئصال هؤلاء قالوا على ذلك اللهم إن شئت لم تعبد إذا هلكت هذه العصابة. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين، يبقى القاعدون عن بدر، قال والخارجون إلى بدر، لا يستوون، يعني كما بين ربنا سبحانه وتعالى لا يستوي من أنفق قبل الفتح وقاتل مع من قاتل وبذل من مالي بعد الفتح، لا يستوي من أنفق قبل الفتح وقاتل، وده قاتل أيضا بعد الفتح وأنفق من مالي، لكن لا يستوون، لا يستوون. كذلك ما قال ابن عباس رضي الله عنه في قول الله سبحانه وتعالى لا يستوي قاعدون المؤمنين، قال لا يستوي قاعدون من المؤمنين عن بدر، يبقى الذين قاعدوا لم يخرجوا، على الرغم أنه ما فيش ملامة ولا عتاب على من لم يخرج لأنها ما كانتش عزمة، ولكن يعني ما أراد أن يخرج دين مصدارة العير ولم يعزم عليهم ذلك الأمر، ولذلك لم يعاتب أحد تخلف عن بدر، فيش حد تم عتابه لأنه لم يعزم عليهم المسألة، من أراد أن يخرج يخرج، وكان المسألة ما كانش لقتال، فلذلك مع ذلك لا يستوون، يعني لا يستوي القاعدون المؤمنين عن بدر، قال والخارجون إلى بدر، عرام ما كانش عزمة، وكذلك لم يعاتب أحد ولم يخرج في بدر أنها لم تكن عزمة. ثم ذكر باب التالي باب عدة أصحاب بدر، كانوا كام عدد الصحابة الذين خرجوا في بدر، قال باب عدة أصحاب بدر، ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. اكتب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك.